Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Takallamna fi al-asbu' al-madi an al-mustakhrajati wa al-mustadrakati wa an al-farqi baynahuma. Thumma takallamna an sharti al-mustadrak. عن شرط المستدرك، يعني متى يصح لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري رحمه الله تعالى، متى يصح له استدراكه على البخاري ومسلم أو على أحد الإمامين؟ وقلنا أن الحافظ رحمه الله تعالى اشترط لذلك شروطا ثلاثة حتى يصح أن يقال هذا مستدرك على البخاري ومسلم أو على أحدهم. من يذكر لي الثلاثة شروط؟ تذكر؟ هي سوق الحديث بنفس النسق؟ نعم، هي سوق الحديث بنفس النسق؟ نفس النسق، يكون في صورة الاجتماع؟ صورة الاجتماع هي نفس النسق. يحتاج لي؟ يحتاج لي أن يكون يعني رجال الصحيحين أو حديما مما يحتج به. خاليا من العلم، يكون خاليا من العلم. خاليا من العلم، سالما من إيه؟ من العلم. سلام الله عليك. يعني سالما من العلم. لا يكون أروم من الدنيا. أو أن يكون اختلط. ويكون سما إرسال خفي. أو هي علة من هذه العلل الخفية. طب يعني ايه بقى سالما من العلل؟ اشرح لي هذه الجزئية. يعني ليس في هذا شك، يعني الإمام البخاري حينما يروي عن راوي تكون قد درس وينتقل الحديث، ينتقل الحديث الذي لا يجلس فيه. وأما الثاني فقد اختلط وهو ينتقل أيضا. اختلط. ينتقل الحديث يروي عنه قبل اختلاط مثلا. طيب الحافظ اشترط هذه الشروط أو اشترط هذا الشرط، إذا أراد الحاكم أن يستدرك فلا بد من الثلاثة شروط، ومن ضمنها هذا الشرط. يعني لو أن البخاري رحمه الله تعالى روى عن مدلس حديثا بصيغة العنعنة ولم يورد إسنادا قد صرح فيه بالسماع، البخاري أحيانا يريد إسناد ثم يريد بعده إسنادا ليبين أن فلان يبين أن فلانا سمع من فلان، فقط ما يسوق الإسناد الثاني إلا ليبين أنه سمع منه. وهذا مما أكد على أن البخاري شرطه ثبوت السماع. يعني أحيانا يسوق إسناد فيه عن فلان عن فلان ثم يسوق بعده إسنادا آخر، فلان قال حدثنا فلان، إسناد فقط بدون متن، إسناد فقط بدون متن، وإنما ساق الإسناد الثاني ولا علاقة له بالأول ليدل ذلك على أو ليدلل على شرطه في السماع. طب ساق إسناد فيه مدلس وهو معروف بالتدليس، وحديث المدلس لا يقبل على حسب نوع تدليسه، فلو ساق الحاكم حديثا لهذا المدلس بنفس الطريقة يقبل؟ لا يقبل. الحديث بنفس النسق فلان عن فلان عن فلان يقبل. إذا ما معنى شرط الحافظ سالما من العلل؟ ما معنى هذا الشرط؟ أنت الآن قلت لي معنى هذا الشرط أن يكون سالما، أنا أردت وأن أرى هل أنت فاهما يعني فهما جيدا لهذا الكلام أم لا؟ ما معنى قول البخاري معنى قوله معنى قول الحافظ سالما من العلل؟ قلت لي العلل مثل كذا ومثلت، سالما من العلل يعني إيه؟ يعني يشترط أن تكون هذه العلة موجودة، أليس التدليس علة؟ بلى هو علة صح؟ طيب أليس التدليس من العلل المؤثرة في الصحة؟ بل مؤثرة في الصحة. تمام، إذن هذه علة، علة خفية مؤثرة في صحة الحديث، ومع ذلك لم نعتبرها علة لأمر خارجي لا لنفس الأمر. لأن هذا السماع قد يروي الشيخ الإمام. لماذا تحمل على السماع عن هذا الصحيح؟ لأن هذا الحديث ثبت من طريق آخر في تصريح للسماع، ولكن أخطر هذا الطريق ليس على شرط. يعني ربما يكون هذا يعني من ضمن العلة التي عللوا بها، لكن الأصح والأضرر من ذلك أن نقول أن الإجماع انعقد على صحة ما في الصحيحين خلا ما انتقده الأئمة، وعلى ذلك هناك أحاديث معلولة ظاهرها العلة، بلاش نقول معلولة في حقيقتها، لكن ظاهرها إيه؟ أنها معلولة، كعنعنة مدلس أو رواية مختلط أو إرسال خفي أو غير ذلك، هذا موجود في الصحيحين، ومع الانعقاد الإجماع على صحته فالإجماع يصير إيه؟ حجة. ليس الإجماع حجة، بل الإجماع حجة على الصحيح أنه حجة، إنما الكلام في مسألة الإجماع على الإجماع في جزئية أخرى. خلاص يبقى يعني إيه سلام من العلل؟ يعني إيه سلام من العلل؟ لا تكون العلة بالسرعة. لا تكون العلة بالسرعة. لا تكون العلة بالسرعة. يعني لو أن هناك تدليس مدلس في الصحيحين وجاء هو بنفس النصب بالضبط بنفس الإسناد جاء به بمتن آخر وقال هذا على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري، فكان يلزمه أن يخرج هذا المتن لأنه بنفس الشرط بشرط البخاري، هل هذا مقبول؟ لا. لماذا تترددون في الإجابة؟ لا، غير مقبول. هل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول. غير مقبول. لماذا؟ ليه غير مقبول؟ لأن البخاري لو وجد لأن التدليس إيه؟ علم. واحنا اشترطنا ان يكون الحديث الذي يستدركه الحاكم ان يكون سليما من ايه؟ يعني ما يكونش في علة موجودة ظاهرة عند البخاري، لان العلة الموجودة عند البخاري هذه علة غير مؤثرة في الحقيقة لانعقاد الاجماع على صحة ما في الصحيحين. فالحديث ده بذاته، الحديث ده بذاته بهذا السند جوه الصحيح، هذا الإسناد بلاش الحديث، هذا الإسناد بنفس النسق داخل صحيح البخاري يصح به الحديث لانعقاد الإجماع. السبب بقى لماذا قبلناه داخل الصحيح ولم نقبله خارج الصحيح؟ دي ايه؟ فيه كلام او فيه بعض اظهار بعض العلل، اظهار بعض العلل، يعني يقال ان البخاري اخرج هذا وهو يعلم ان طريقا اخر قد صرح به. واحنا قلنا من فوائد المستخرجات، من ضمن فوائد المستخرجات ايه؟ من ضمن فوائد المستخرجات من طريق قد يكون فيها قصة الحديث، يكون فيها قصة ماشي. لا أنا عايز المتعلق بتلك الجزئية التي أذكرها من فوائد المستخرجات أن يروي تصريح بالسماع. إذن لما روى المستخرج نفس الحديث عن نفس الراوي وقد صرح فيه بالسماع من هذا الوجه، دل ذلك على أن البخاري حينما روى الحديث بصيغة العنعنة كان يعلم أن ثم إسناد آخر قد صرح فيه بإيه؟ بالسماع. لماذا لم يأتي به هذه أمور أخرى؟ هذه أمور أخرى، لماذا أتى بهذا لم يأتي بذلك؟ هناك علل أخرى قد ذكرنا بعضها ولا نريد أن نعيدها مرة أخرى. يبقى إخواننا اشترط الحافظ أن يكون الحديث الذي أخرجه أو استدركه الحاكم رحمه الله تعالى أن يكون سالما من العلة الموجودة في الصحيح مثل التدليس، فالتدليس علة يعل به الحديث وهو في الصحيح، لم تعمل هذه العلة فيه داخل الصحيح جوه الصحيح، لكن لو خرجنا الإسناد ده خارج الصحيح يبقى على الأصل عندنا وهو أن التدليس إيه؟ أن التدليس علة. إنما الصحيح استثنينا أو لم نعمل هذه العلة سنطبقها، لم نجعل هذه العلة مؤثرة داخل الصحيح لعلة أو لأمر خارج عن الأصل، يعني أمر خارج عن الأصل لقرينة أخرى. ما هي تلك القرينة؟ أن الإجماع انعقد على صحة ما في الصحيحين ومن ثم فذاك الحديث سنطبقها، فهذا الحديث داخل تحت الإيه؟ الإجماع. داخل تحت الإيه؟ طب هو إجماع سكوتي ولا إجماع قولي؟ إجماع سكوتي. إجماع سكوتي لأن البعض انتقد والبعض أقر، البعض تكلم والباقي سكت. لكن الإجماع الظني، الإجماع السكوت وإن كان إجماعا ظنيا عند بعض أهل العلم أو عند جماهير الأصوليين، وإن كان إجماعا ظنيا عندهم، إلا أن جمهور الأصوليين كذلك يرون أن الإجماع السكوتي حجة، أن الإجماع السكوتي حجة، الجماهير على ذلك، وهذا هو الراجح. وقد أفاض الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير تلك المسألة في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، أفاض في هذه المسألة وذكر أدلة كثيرة جدا وقوية في غاية القوة على أن الإجماع السكوتي حجة، لكنه ليس في مرتبة الإجماع القولي، في فارق، في فارق، هذا أقوى من هذا لا شك، لكن هذا أيضا يصير حجة على الراجح من كالأصولين. طيب، فهنا الإجماع حجة، وقد انعقد الإجماع على صحة ما في الصحيحين، إذن داخل الصحيحين مع إيه؟ مع حصانة، اللي جوه الصحيح مع حصانة، ما هو حصانة، فإذا أخرجت نفس الإسناد خارج الصحيح زالت عنه إيه؟ الحصانة، زالت عنه الحصانة، فيعامل كمعاملة أي إسناد آخر، تنظر في الرجال وتنظر في الصيغ في السماعات في العلل إلى غير ذلك. دخل الصحيح على ريشة، الريشة اللي هي الإجماع على رأس ريشة، أحدهم قال لماذا تقول مثل هذا على رأس البخاري ريشة مثلا، لماذا الحديث داخل البخاري يصح؟ فإذا تكلم في نفس الإسناد بالضبط خارج الصحيح تقول فيه ضعف، أليس هو ذاك الرجل بنفسه الذي رأى داخل الصحيح؟ قلنا نعم، الصحيح له إيه؟ له مزية تختلف عن غيره، وهي انعقاد الإجماع، عشان تخلص الموضوع خالص ولا تتكلم بكلام ينتقد، لأن كل الكلام المقال في هذه المسألة عليه اعتراضات، وأسلم ما يقال فيها أن الإجماع انعقد على صحة ما في الصحيحين، خلا من انتقده الأئمة، فمن انتقده الأئمة قابل لإيه؟ للنظر، قابل لإيه؟ للنظر، يعني مثلا التتبع، كتاب التتبع، هذا كتاب تتبع فيه الدارقطني رحمه الله تعالى الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم، فاعترض على جملة من الأحاديث، لك أن تنظر فيما اعترض على صحة إسناده، لك أن تنظر فيه خلاص، لكن ما لم يعترض عليه أحد من الأئمة لا يحق لك أن تنظر فيه، وهذا قول جماهير المحدثين خلافا لبعضهم، وإن كان البعض قال أن الأمر مفتوح فالأرجح أنه ليس مفتوحا، لأن الإجماع قد انعقد على ذلك، وأهل العصر الذي يجيء بعد عصر الإجماع كما هو مقرر عند الأصوليين محجوجون بالإجماع الذي انعقد قبلهم، يعني حينما يأتي ابن حزم رحمه الله تعالى فيخالف الإجماع الذي قد انعقد في زمن الصحابة أو في زمن التابعين بشرط أن يكون الإجماع ثابت، يكون الإجماع ثابت، لكن أحيانا يدعى الإجماع والإجماع لا يكون ثابتا، فإذا ثبت الإجماع فعلا في عصر من العصور فلا يجوز خرقه، فلا يجوز خرقه، أقول على الراجح لأن بعضهم يقول يجوز، لكن الراجح أنه لا يجوز خرقه. خلاص يا إخوانا، المسألة دي أطلنا فيها الكلام كثيرا، مش عايزين نطل في مثل هذه المسائل، يعني هي ليس عليها عملا كبيرا، لكن مسألة مهمة من مسائل علوم الحديث المهمة. خلاص، يبقى يشترط سالما، سالما من العلل، إذا خرجنا الإسناد المعلول داخل الصحيح، وأنا أقول معلول، هو معلول لكن العلة لا تؤثر، ليه؟ يبقى عدم تأثير العلة لذاتها ولا لقرينة خارجة؟ لقرينة خارجة. خلاص، يبقى عشان كده بنقول لو خرجنا خارج الصحيح يعامل معامل أي إسناد آخر. فلما أخرجه الحاكم وساق به متنا قلنا هذا المتن معلول، ليه؟ لأن فلانا دلس، لأن فلانا أرسل، لأن فلانا اختلط إلى غير ذلك. فإذا احتج بما في الصحيح قلنا له لا، الصحيح له مزية أخرى، وإنما منع الحديث الوارد في الصحيح بنفس السند المعلول ظاهرا من الإعلال لوجود قرينة خارجة. خلاص، تفضل يا فتح. أي أحد يقرأ أخوان؟ من يقرأ؟ تفضل. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول المصنف حفظه الله رحمه الله، وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم. لكن صحيح أبي عوانة على الصحيح كما نص الحافظ في النكت الصحيح أو الأرجح فيه أن جله مستقل، يعني جل هذا الكتاب ليس مستخرجا، إحنا قلنا المستخرج بيأتي بإسناد من عنده على متن موجود فيه في الكتاب، على متن موجود فيه. ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ المستخرج المستدرك يستدرك صاحب هذا الكتاب على ما في الصحيحين، يأتي بأحاديث بأسانيد جاء بها أصحاب الصحيحين ومتون الأخرى. يبقى ينظر فيه إلى إيه؟ الأسناد. يستدرك عليهم بأسانيد، يقول لهم بأسانيدهم يأتي بمتون. ماشي. أما المستخرج فهو العكس. العكس. يعني يأتي بأسانيده على متونهم. طيب مستخرج أبي عوانة لو نظرت فيه لوجدت أنه تفرد بأحاديث كثيرة جدا، حديث كثيرة جدا لو رجعت أو نظر فيه وقارنت بينه وبين صحيح مسلم، المستخرج اسمع على صحيح مسلم، لوجدت أنه تفرد بأحاديث كثيرة جدا بأسانيد من عنده ليست موجودة عند مين؟ عند الإمام مسلم، فيعتبر المصنف وحده. يعني تفضل. وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظفوا أسانيد ممتون. أسانيد هذه على وزن إيه؟ أسانيد فعيل. إذا تكون ممنوع من الصرف فلا تنون. لا تنون. طيب قال كابن خزيمة وابن حبان البستي ويكنى بأبي حاتم، يكنى بأبي حاتم. طب لو قيل قال أبو حاتم الرازي حسن، فإذا ذكر ابن حبان إنما يذكر به، يقال ابن حبان، قال ابن حبان، فإذا قال أبو حاتم وأطلقته فالمقصود به أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى اسمه محمد بن إدريس. طيب كابن خزيمة وابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة وهما خير من المستدرك بكثير، الكتابين خير من المستدرك بكثير لأنهما اشترطا الصحة، لكنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، لا يفرقان بين إيه؟ الصحيح والحسن. لا احنا بنتكلم على مين؟ على ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة له كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، وابن حبان له كتاب اسمه صحيح ابن حبان. موجود الشيخ ليس صحاب الحبان، الإحسان بترتيب صحاب الحبان. نعم الإحسان بترتيب صحاب الحبان. ما هو الإحسان اللي هو ابن حبان رتب الكتاب، لأن الكتاب كان ترتيبه صعب جدا والعثور على الأحاديث فيه شاق. نعم موجود موجود صحيح الموجود الذي أعرفه وأراه هو ترتيب ابن حبان الذي عليه الترتيب. شيخ الله يبارك عليك. نعم اسمه أحمد لكن اسمه أحمد يكنى بأبي حاتم. لا يفرق بين شبان الحديث الصحيح والحسن. نعم لكنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، وفي شرطهما خلل، فليس شرطهما كشرط الجمهور. ايه شرط الجمهور في الحديث الصحيح؟ ها شرط إيه الجمهور؟ ايه الحديث الصحيح تعريفه؟ هو الشرط التعريف الامثله يكون هم لم يشترطوا مساله الشذوذ، نفي الشذوذ، ولا لم يشترط مساله الاتصال، ففي شرطهما خلل، ولذلك دل شرطهما على التساهل. وابن حبان رحمه الله تعالى وشيخه ابن خزيمة معروفان بشيء من التساهل كالحاكم رحمة الله عليه. لكن يا أخوانا ابن حبان رحمه الله تعالى تعلمون أن له كتاب في الجرح المجروحون، له كتاب في المجروحين ماشي، وله كتاب الثقات صح، له كتاب في المجروحين وله كتاب في الثقات، وهو يعتمد في الثقات كل من لم يذكر فيه جرح، فإن روى عنه اثنان فإنه ولم يذكر فيه جرح أدخله في كتاب الثقات، لأن عنده الأصل في المسلمين العدالة، الأصل فيهم إيه؟ العدالة. خلاص، فهذا الشرط فيه قدر كبير من التساهل. فإذا نص ابن حبان على توثيق الراوي فهو مقبول، يعني لو قال هذا صدوق مقبول، لو قال أحاديثه مستقيمة، وهذه عبارة ابن حبان ترد كثيرا في كتاب الثقات، أحاديثه مستقيمة فكذلك هي في حد في حيز صدوق.